ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. فما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ لأنه لما تكلم على شرط الأول في شرط من شروط صحة الصيد وهو أهلية الصائد، ذكر الآلة التي يتم بها الصيد، وهي نوعان: آلة تقتل بنفسها من حديد أو من قصب أو من غيره، وآلة تقتل بواسطة وهي الجوارح، منها ما يدب على الأرض ومنها ما يطير، وتكلمنا هذا بالأمس. الآن يتكلم على مسائل تلحق بهذا الشرط وهي الآلة، فيقول: الكلب إذا أرسل على الصيد وعضه بنابه، فالجزء المنهوش المقطوع المفترس منه إذا أتى الصائد إلى الصيد فأخذه، هل يغسل هذا الجزء الذي أصابه الكلب أو لا يغسل؟ هذه هي المسألة. فمن قال بغسله قال: لأن لعاب الكلب نجس ولا بد من غسله سبعا، إحداهن بالتراب كقول بعض الشافعية، والآخرون قالوا اكتفى بغسله، والقول الآخر موافق للمالكية أنه لا يغسل، لأن الصحابة والتابعين والأمم قبل هذا القول كانوا يصيدون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون ما أصاب الكلب بفيه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ما أصابه فم الكلب هل يجب غسله على وجهين؟ كلام المحور، وهما روايتان في الفروع، أحدهما يجب، قدمه بالكافي والرعاية وصححه بالمستوعب كغيره من المحال، والثاني لا، وجزم به في الوجيز، لأن الله تعالى ورسوله أمر بأكله ولم يأمر بغسله. هذه المسألة مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. الكلب إذا ولغ في الإناء، قال في إناء أحدكم، دل على أن هذا الإناء مما يستعمل في الشرب أو غيره، غير الطريق، يعني إما في طعام أو شراب. إذا ولغ فيه الكلب إما أن يكون كلبا مما يمر أو كلبا مما يجوز اقتناؤه وهي كلاب الصيد والماشية والحراسة، ولا يسلم منها أعرابي يعيش في البادية أو في الخيام. ويقول أنه فلما علم صلى الله عليه وسلم أن هذا مما تكثر البلوى منه، فقال إذا وقع إذا ولغ دل على أن الإناء يتأثر بلعاب الكلب، هل هذا التأثر لنجاسة أو لغيرها اختلفوا فيه، لأن المعهود من النجاسة فيما فرض الله من أحكام الطهارة وفرض رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة أن الغسل أن الطهارة تتم بإزالة عين النجاسة ورائحتها، فلو كانت ثلاث أو أربع يكتفى بها، وبعضهم لما كان يخفى عليه النجاسة إذا كانت خفيفة قد لا تكون لها رائحة ولا يكون لها لون يكتفى به ثلاث غسلات، ولا يعرف أن تكون سبعا بهذا العدد وأن يكون إحداهن بالتراب إلا في لعاب الكلب. فعلموا أن نجاسته إما مغلظة كقول جمهور الفقهاء، إيش معنى مغلظة؟ يعني من شدة تحكم النجاسة في هذا اللعاب الذي علق بالإناء يعجز عن طهارته مجرد الماء، لا بد من إضافة التراب إليه فيغسل فيطهر، حينئذ تستعمل الإناء. فإذا كان الإناء يتأثر بهذا اللعاب من باب أولى ما في الإناء، لا بد من سكبه أو إطعامه غيره من الحيوانات. والحكمة، الله عز وجل ذكر من في أحكامه ما هو معلل وفي أحكامه لم تعلل، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكر من تعليل العلماء يبنون على هذه العلة أحكاما لم يرد فيها نص، لأن العلة إما أن تأتي في نهي فمعناته لأجل ذلك السبب حرم عليكم، وكل ما كان هذا الوصف وجد في حكم فهو محرم، أو لأجل هذا أباحه الله لكم، فكلما وجد الوصف في حكم معناه أنه مباح، وأمور لم يعللها الله عز وجل. ولا يظن أحد أن ما سكت الله عن تعليله أنه خال عن الحكمة، لا، ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، هذه الحكمة يعرفها الناس معرفة عامة أن هذه فيها منفعة وهذه فيها مضرة، وبعض أهل العلم يعرف خاصية هذه المضرة وهذه المنفعة إما بتنصيص الشارع عليه ويقول هذا لأجل كذا، إنما حرم عليكم الإدخار، إدخار اللحوم الأضاحي لأجل الدافة، فلما خصها عرفنا سبب هذا التحريم. وأحيانا لا يخصها صلى الله عليه وسلم، فنعرف أن الله ما خلق الله ما فعل ذلك وما أمر به إلا لحكمة تخفى علينا، ولا بد من التسليم والتفويض، لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفتين ثابتتين فيه، وهو العلم والحكمة، فقال عن نفسه سبحانه أنه حكيم، فمعنى أنه حكيم أنه إذا قضى أمرا أو فعل فعلا فإنما يفعله لحكمة مقصودة، هذه الحكمة المقصودة الله عز وجل غني عن العالمين وغني بذاته، فهذه الحكمة إنما يعود نفعها للعباد، والله عز وجل إن قيل أن هذه الحكمة مما تعود إليه سبحانه بمعنى أنه يرضاها ويحبها ولو كانت في ظن المخلوقين أنها مضرة كخلق الشياطين وخلق العقارب وخلق ما يضر الناس فإن فيها لوازم يحبها الله عز وجل فإن الشياطين بوجودهم يبتلي الله بها عبادة فيرفع درجات أقوام لأنهم خالفوا الشياطين ويضع آخرين في النار لأنهم رضوا بالشيطان معبودا وبعدوا عن الله عز وجل باختيارهم. فالله لم يخلق شيئا إلا لحكمة وسمى نفسه حكيم ليس مجرد بمعنى أنه يضع الأمور في مواضعها إنما بمعنى أنه خلق وأبدع وفطر وأوجد وأمر لمنفعة فيها مقصودة له سبحانه وتعالى. إذا علمنا ذلك فما علمت أن الله عز وجل فعله أو أمر به أو نهى عنه فلا بد من الإذعان وأن يضطر قلبك وعقلك إلى أن الله عز وجل ما نهى عن ذلك إلا لحكمة. إذا علمنا ذلك وعلمنا هذه الثوابت وأن الله عليم لما خلق هذا إنما خلقه لمقصد عظيم ولم يوجد هذا وأوجد هذا إنما هو لعلمه سبحانه بأن وجود هذا فيه منفعة أو مضرة لأقوام وما إلى ذلك. إذا علمنا ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا فلا يقول أن هذا تحكم، لا بد من حكمة، والبحث عنها قد يفيد الفقهاء لأجل أن يبنوا عليها أحكاما، وأحيانا تكون الحكمة وهي العلة قاصرة أي أنها لا تتعدى هذا الموضع. فليس من الفائدة أن تعرف نوع هذه الحكمة لأنها ما تتعدى، هي قاصرة على هذه. فمن عرف الحكمة في غسل الكلب سبعا قال هو نجس، والنجاسة في عرف الفقهاء هو الشيء الذي لا تصح الصلاة به ولا يتقرب بها بعبادة، وهي أعم من أن تكون مضرة لأن فيه من المضرات ما ليس بنجس كالسموم والخمر عند بعض أقوام، هي محرمة لكن ليست بنجسة، فالنجاسة أعم من ذلك. لكن كل نجس مضر وليس كل مضر نجس. إذا عرفنا ذلك وقال الفقهاء أنه نجس فليس معنى أن لعاب الكلب ليس مضرا، فمن قال أنه مضر فهو صواب ومن قال أنه نجس فهو صواب، لأن نجاسة الكلب عينية ما يصح، ولذا نهي عن اقتنائه إلا للضرورة لعلمه سبحانه أنه لا يمكن التحرز منه إلا ويلغ في أوان أسياده وأربابه. فالشاهد لما أمر بغسله سبعا إن كانت لحكمة فكذلك، وإن كانت تعبد، إذا قالوا هذا الأمر تعبد ليس معناه أنه ليس له حكمة، إذا قال الطواف بالبيت سبعا لما لا يكون ثمانيا، وإن كان السؤال بلما في أفعاله وأوامره لا تليق، لكن أرادوا أن يتعرفوا على الحكم فقالوا أمر تعبدي، تعبد بمعنى أن عقولنا قصرت عن فهم الحكمة، لا بمعنى أنه ليس له حكمة، لا فيه حكمة، إن كثير من الناس إذا أرادوا صد فلان أو كفه عن السؤال قالوا هذه تعبدية، يعني ما علمنا وجه الحكمة في إيجادها أو تحريمها. فمن لم يعرف حكمة غسل الإناء سبعا الذي ولغ فيه الكلب قال هذا أمر تعبدي، ومعنى تعبدي أنه ما ظهر لنا فيها حكمة. فلما قالوا كذلك قالوا هذا أمر لا يقاس عليه وليست للنجاسة، والآخرون قالوا إنه نجاسة وهو نجاسة مغلظة. فالإناء أي إناء كان، والطعام الذي فيه أي طعام كان فيه أو شراب يهراق ويغسل سبعا إحداهن بالتراب. قدمنا هذه المقدمة لأجل أن نعلم الوجه الذي بنى عليه الفقهاء خلافهم في غسل ما نهشه الكلب بنابه، ما نهشه كلب الصيد المعلم بنابه، هل يغسل أو لا يغسل. الذين قالوا بغسله بنوه على أنه نجس، والذين قالوا لا يغسل قالوا أنه الصحابة فعلوا وهو أمر تعبدي لا يقاس عليه. انتقل إلى ما بعده. الشرط الثالث من شروط حل الصيد إذا وجد ميتا، وهو إرسال الآلة قاصدا للصيد. إرسال، هذا الشرط الثالث، أهلية القاصد لابد يكون أهلا، وأهلية الصيد أن يكون الصائد مسلم بالغ أو من أهل الكتاب. لا يجوز صيد الصبي الذي لا يميز، ولا المجنون، ولا المرتد، ولا الكافر الوثني، ولا المجوسي، إلا هؤلاء الثلاث. والشرط الثاني أن تكون بآلة، وهذه الآلة إما أن تكون محددة أو مما يصيد به من الحيوان، وهذا فرغنا منه بالأمس. والآن يتكلم على القصد الصيدي، أن يرسل الكلب المعلم بعد تسميته، إرساله يعني إغراؤه، ويسمي الله عليه، وأن يكون قاصدا للصيد. الذي يكون قاصد هو الصائد، لا بد من نية، وهذه النية أمرها عظيم، لا تخلو عبادة إلا بنية، ولا تصح العبادات إلا بنية. والنية نوعان، نية عاملة لا يخلو عنها مسلم، وهذا يدخل في جميع التصرفات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي أن تخلص الأمر لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أن تكون النية مجردة له سبحانه لا لغيره، هذه النية شرط في صحة كل عبادة، أيما عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد لها من نية. فإن صلى قاصدا إظهار أمره لغيره فهذا رياء لا يقبله الله، وإن صلى خوفا من غريم يطالبه فاشتغل بالصلاة. فإن كانت صلاته لله عز وجل خالص لا يصلي لأحد، إنما أراد بها كذلك إضافة إلى التجرد مخلصا لله سبحانه أنه يهرب بها من الغريب، فهذا صلاته صحيحة، ولكن ليست كمن أنشأ صلاة لا لأجل أحد، إنما هي لله عز وجل، لا لأجل أن يتبرد، ولا لأجل أن يحتر، ولا لأجل أن يروق ساعديه أو ساقيه، إنما أراد هذا غير ذلك. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فمن قصد الحج وجعل تجرده للحج لله وحده لا لتجارة، حجه أعلى درجات الحج، ويليه من حج قاصدا التجارة، هذا حجه صحيح، ولكن ليس كمن جرد الأمر لله عز وجل. هذه النية لا يخلو عنها عبادة، كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد لها من نية، أنك تقصد بها وجه الله سبحانه. وكلام الفقهاء ليس في هذه، ما يتكلمون عن هذه النية، إنما يتكلمون عن نية أخرى، وهي نية هذه العبادة تقصد بها أي نوع من العبادة، وهل يتتقدم النية على العبادة أو لا تتقدم، وهي لها فوائد. ومن فوائدها أنها تميز بين الفرض والنفل، فمن أخرج من جيبه دراهم ووضعها في يد فقير وبعد ذهاب الفقير قال أنا أنويها أنها زكاة، ما تنفع، لأن الزكاة لابد من نيتها قبل أن تضعها في يد الفقير، تقول هذه زكاة تنوي بها قبل إخراجها. أما إذا أخرجتها وتريد القربى إلى الله عز وجل ثم تعين ما يمكن. وكذا لو صمت ونويت الصوم في الليل ثم دخلت وفي نصف النهار قلت هذه قضاء عن واجب لي، ما ينفع قضاء واجب، لا بد من تعيين لي، فهي تميز بين الفرض والنفل. هنا هذه المسألة التي نتكلم عليها هذه الليلة هي النية التي يقصد بها تمييز هذا العمل من غيره. كل صائد يرسل صيده لأجل أن يصيد، فمن قصد بهذا الإرسال الصيد فصيده صحيح، ومن قصد بهذا الإرسال مجرد تمرين الكلب وأن يتمرن، أو أرسل البازي أو الصقر أو الشاهين لأجل أن يصيد ما أغرى هذا الجارح على ذاك الصيد لأجل مجرد التسلي ولأجل أن يجرب هذا الطائر الذي اشتراه بقيمة، هل يصلح أو لا يصلح، هذا الصيد لا يباح له، لأنه ما قصد الصيد بعينه لأكله، لا بد من قصد يبعث الصائد هذه الآلة الجارحة أو السهم ويريد ذاك الصيد الذي يراه بعينيه أو يشير إليه، فلا بد من قصد، والقصد يتبع العلم، يتبع القصد، القصد يتبع العلم، تعلم أن هناك حيوان صيد يجوز صيده فتبعث خلفه الجارح. اسمعوا ما يقول المصنف القارئ. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فعلى هذا لو سقط سيف من يده عليه فعقره أو احتكت شاة بشفرة في يده لم تحل. فعلى هذا، أي بناء على أنه يجب على الصائد أن يكون له قصد في الصيد، ولو خرج بسيفه يطارد صيدا ثم وقع السيف منه على حيوان فعقره، عقره بمعنى عطله، جرحه فعجز الصيد عن الهرب، ثم مات هذا الصيد، ليقلنا ثم مات، لأنه لو أدركه فذكاه يأكله ما في إشكال، لكن سقط السيف من يده دون قصد فعقر الحيوان فمات، هذا لا يجوز، لأنه لم يضربه بالسيف ولم يقصد قتله. جاء بهذا المثال الشارح ليبين ويقرر في ذهن طالب العلم أن القصد شرط في صحة أكل الصيد المقتول. عرفنا هذا؟ والمثال الثاني، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده في قول أكثرهم. فإن استرسل الكلب بنفسه، لأنه قلنا لابد من الإرسال، والإرسال تهييج الحيوان بعد أن تحاول تحويل رؤيته لما يصيده، ثم تخاطبه بلهجة عرفها منك، وهي كلمتان يقولها يرددها فيفهم هذا الحيوان أو الطائر أن هذا الصائد يقول انطلق خلف ما أشير به إليك. هذا معنى الإرسال، مو معنى الإرسال إطلاقه، لا، إغراؤه وتهييجه. فإذا انبعث الكلب دون قصد من الصائد فذهب خلف الصيد فقتله، يعني مات، لا يباح للصائد أكله. لما لا يباح؟ لما لا يجوز؟ لأنه ما قصد، ما لو كان لو أرسله وكان قاصد للصيد، فلما لم يكن قاصد للصيد قال أكثر أهل العلم لا يجوز أكله. هذا أراد أن يبين لا بد من القصد، والقصد الإرسال مع ضميمة القصد هي تقوم مقام التذكية في الحيوان المستأنس، الحيوان المقدور عليه، ما يحل أكله إلا بعد ذبحه، هذا ذبح يسمى تذكية، لا بد من تذكيته. والصيد ما اشترط فيه التذكية، لأن الإرسال هذا يقوم مقام التذكية، إذا قال بسم الله وأطلق الحيوان أو السهم فإنه يقوم مقام التذكية. والتذكية لأن التقرب إلى الله عز وجل بالدماء من أجل العبادات بعد الصلاة، ما كان من الأموال أجلها النحر والذبح لله عز وجل، ولذا ما جعل الله شروط وأوصاف في الذبح الذي يؤكل منه. فإذا رأيت أناس يتبارون في الولائم لإظهار أيهما أكرم وأيهما أكثر إبداعا وتفاخرا لا يجوز الأكل من هذه، لأن علي بن أبي طالب كان في الكوفة وجاء أبو الفرزدق الشاعر المعروف غالب مع فلان آخر يتفاخرون، فنحروا، فنحر أحدهم 100 من الإبل وأراد الثاني أن ينحر أكثر أو أقل، فذهب أهل المدينة بأوانيهم وسكاكينهم لأجل أن يقتطعوا من اللحم، فنهاهم علي رضي الله عنه قال إن هذا مما أهل به لغير الله، الله عز وجل نهانا أن نأكل إلا ما كان القصد به وجه الله عز وجل، فإن أهل به لغير الله ولم يسمى لا، قال هذا مما أهل به لغير الله. ولذا لا ينبغي أن تشتري بضاعة ممن تعرف أنه ينادي عليها بخفض الأسعار لقصد جلب الزبائن وإبعادهم عن جاره، فهذه فيه معونة على الضرر، والناس يغريهم مثل هذه ولا يهمهم. الشاهد هنا أنه لا، أن الذبائح من أجل ما يتقرب بها إلى الله عز وجل من الدماء، فمن ذبح حتى ذبيحة الأكل سم الله واقصد أنها لله، إذا أطعمت نفسك أخرج منها شيء لله عز وجل ولو هدية لجيرانك، فإن الله يبارك لك فيما تطعمه، والبركة بمعنى أن تأثيرها في جسدك وروحك، وأن الله عز وجل يجعل فيها ما يكفيك وأهلك وغيرك، لو لم تكن تلك البركة لما كفتك أقل من أيام قلائل. فالشاهد أن الدماء مما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلو ذبحها إجلالا لفلان وإظهارا للسرور والفرح، فإن أئمة الحنفية لا يجيزون الأكل منها، لكن لو قصد مجرد إكرامه أو ضيف لإطعامه فهذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقلنا أن الأضاحي وهدي البيت والنذورات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هذه من أجل ما أنهر الدم، وكان قربا لله عز وجل فإن أجرها عظيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اسمعوا ما يقول القارئ. وقال عطاء والأوزاعي: يؤكل إذا جرحه الصائد. وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح. وروي بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتصيد الصيد، قال: إذا سمى فكل. قال عطاء الأوزاعي: يؤكل إذا جرحه الصائد، يعني الكلب أو الطير إذا انبعث بنفسه لم يقصد الصائد أن يصيد. فصاد الأوزاعي إمام أهل الشام وأعرف الناس بالسير. إيش معنى السير؟ جمع سيرة، والنفل والجهاد وأنواعه هو الأوزاعي، لأن الشام كان مدن الشام كانت رباطا، المرابطين هناك كثيرين. فالأوزاعي وعطاء فقيه أهل مكة ممن تعلم على ابن عباس وأعرف الناس بعلم ابن عباس رضي الله عنه، وأعلم الناس بالمناسك، أعلم الناس بمناسك الحج ذاك الحين، هو عطاء بن أبي رباح. هذين العالمين قالوا: إذا انطلقت الآلة، إذا انطلق الجارح دون إرسال دون رسال فكل إذا جرح، أما إذا برك فقتله فلا تأكل، لكن إذا جرح وأسال الدم قال فكل، ولهم ما أخذ في ذلك، لكن أقوال أهل العلم كافة خلاف ذلك. نعم. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله. لا، قل إذا وروى بإسناده. قال وروى بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت. وروى بإسناده يعني إسحاق بن راهوي. نعم، عن ابن عمر. عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتصيد الصيد، قال: إذا سمى فكل. قال: الكلاب تنفلت من مرابطها، انفلاتها إما أن يفتح الحارس الباب أو الصائد الباب فتذهب دون أن تقف فتنطلق فتصيد الصيد. يقول إسحاق: إذا سمى الله أثناء انطلاقها جاز أن يأكل. وروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، ودل على أن من الصحابة من يقول بذلك. نعم. قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله. وجوابه يعني أراد أن يقول: دليلنا على مخالفة هذا القول هذا الذي نسمعه الآن من القارئ، ما هو؟ وجوابه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، رواه عدي بن أبي حاتم أحد سادات أهل طي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض صيد وإنا نصيد بالمعراض ولنا حيوانات مكلبة وغير مكلبة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. أورد هذا دليل على أن قول الحق هو ما اختاره، هو ما رأته الأئمة جماهير الأئمة، وهو أن يكون قاصدا للصيد، خلاف ما ذهب إليه عطاء وخلاف ما ذهب إليه الأوزاعي وإسحاق. هذا الدليل أين وجه الدلالة منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، يعني إن قتل وصاد فكل. فين الشاهد؟ إذا أرسلت والإرسال بمعنى أنك تقول إما كلمتين أو حرفين يفهمها هذا الحيوان، بمعنى أنك تهيجه فيهيج ويذهب فيصيد. وأيما حركة صدرت من إنسان عاقل إلا وهو قاصد لها، وهذا القصد هو النية. ولذا من جاء إلى الصلاة وقام يتسنن أو الفريضة الله عدة مرات وهو يعجز أن يقول الله أكبر، فإذا استطاع أن يقتحم الشياطين قال الله أكبر ثم يبدأ في الفاتحة، تردده وكثرة مقاومته للشيطان في هذه إنما هو يظن أن النية ما استحضرت. ولو علم أن النية هي القصد، أنك ما توضأت إلا لنية صلاة الظهر، وأنك ما سعيت إلى المسجد إلا لصلاة الظهر، وأنك ما قمت بين الصف إلا لصلاة الظهر، كيف تستحضر النية؟ هذه هي النية، فاستحضارها إنما لعب من الشيطان، واستطاع أن يستأسر أقوام فيجعلهم يرددون هذه شكا في أنفسهم أنهم لم يأتوا بالنية. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إذا قيل أين ذكر النية، وهذا الحديث جاء به شاهدا على أن القصد شرط في صحة الصلاة، يقال قوله صلى الله عليه وسلم أرسلت، وأرسل بمعنى هيج وأغرى، وهذا لا يكون إلا بقصد، والنية هي القصد. نعم. ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، فإن استرسل الكلب أو غيره ولهذه اعتبرت التسمية معه. أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله على ذلك، على الإرسال، يعني ذكر اسم الله التسمية مع الإرسال، كما أنك إذا ذبحت قل بسم الله، أما إذا فرغت من الذبح قلت بسم الله ما ينفع أن تقول أثناء العمل، فقال التسمية مع الإرسال. نعم. فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده، وإن زجره، أي لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد. أرسله وزجره، الزجر بمعنى الكف، زجر فلان عنهاه وانتهره وطلب منه الكف، لكن أحيانا يستعمل الزجر بمعنى البعث، فتقول زجر البعير، أي حيجه لأجل أن يثور من مكانه. فهنا لما قال زجر الكلب بمعنى، لا بمعنى كفه، إنما بمعنى زاده إغراء لأجل أن يزيد العدو خلف الصيد، فقال هنا وإن زجره، أي لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل. لو أرسل، لو لم يرسل الصيد، انطلق الجارح بنفسه، فلما رآه يعدو قال بسم الله ثم زجره، بمعنى نطق بعده بحرفين أو ثلاثة يعرفها الكلب، بمعنى يلا خلف هذا الصيد أعدو أو اسرع، يعرفونهم كما يتكلم، كما ينادون الأنعام بتلك الحروف، فذكر له تلك الحروف وبدأ الكلب يعدو. قال إن زجره، وهو انطلق بنفسه أثناء الانطلاق وزاد عدوا، يعني أن الزجر هيجه، قال هذا يجوز أكله، وإلا لو زجره لا ينفع، لأنه انطلق دون قصد الصيد، دون قصد الصائد للصيد. علمنا هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل يجب علي الطواف كلما دخلت الحرم؟ وفي حالة عدم الوجوب هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم ماذا؟ تحية البيت الطواف، هذا معناه لمن أتى معتمرا أو حاجا، أول ما يكون حمه البيت إلا إذا كان الناس في فريضة فيذهب فيطوف. أما من اعتاد أما سكان هذا البلد أو المقيمين فيه أو ما أتى بعمرة وحج وجلس مع الناس أياما فليس فلا يكون مطلوبا بالطواف، إنما المطلوب منه ألا يجلس إما أن يطوف أو يصلي ركعتين. تفطنوا لهذه. نعم. يقول هل الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة؟ هل هي للصلاة المكتوبة فقط أم النافلة أيضا؟ الفريضة فقط، النافلة في البيوت أفضل. نعم. وهل اشترط الوضوء للطواف؟ هل اشترط إيه؟ الوضوء للطواف. أي اللهم صل عليه وسلم تسليما جعل الطواف كالصلاة، دل على أنها لا بد لها من طهارة، والله عز وجل نهى عن المكث في المسجد إلا بطهارة، ونهى عن الجنب أن يمكث في المسجد إلا عابري سبيل، فدل أن على من دخل البيت وأراد الطواف يتوضأ. نعم. يقول بعض الإخوة يقولون أن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية ويحتجون ببعض كتب المفكرين، فهل هذا هو الحق؟ نطلب منكم النصيحة. هذا السؤال إيش قال؟ يقول أن بعض الإخوة يقولون أن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية. أنا هذا اللفظ ما يفهمه العامة، يعني إن الحكم إلا لله، ما أحد يأمر ينهى إلا الله عز وجل، له الحكم وله الأمر سبحانه. هذا يقول الحاكمية أخص أوصاف الإلهية، يعني أخص أوصاف الله كونه حاكم، هذا غير صحيح، لأن الإماتة والإحياء أخص أوصاف الله عز وجل. في أحد يشاركه في الموت والحياة؟ لا أحد يشاركه. خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء اختص الله بها، هل يشاركه أحد في ذلك؟ لا يشاركه أحد في ذلك. كونه يفقر ويغني ويرفع ويخفض، هل أحد يشاركه سبحانه في ذلك؟ هذا قول المتكلمين ومن لا علم عنده، لأن عند المعتزلة أخص أوصاف الله عز وجل هي القدرة على الاختراع، وعند آخرين أخص أوصاف الله عز وجل القدم، أنه لا أحد يسبقه في الأولية، ما اختص الله به لا يشاركه أحد في أفعاله كلها، ما يفعله الله من صواعق ومن دمار ومن إماتة وإحياء وإنعاش وفتح باب رزق وإغلاقه، هذه بيد الله ما يشاركها أحد، لا أملك أحد. ولذا إذا جاء إنسان كتب في الجريدة نحن نحارب الفقر، أعوذ بالله، أن تملك تغني الناس؟ وهل تستطيع أن تدفع مكروه عن أحد إذا أراد الله به سوءا؟ ما يملك أحد، فلا بد من تهذيب العبارة أو أنه لا يؤمن بالآخرة. نعم. يقول ما حكم من اشترى بيت بقرض من البنك مقابل دفع فوائد، مع العلم أن هذا المشتري حاله ضعيفة ولديه غرفة واحدة في بيت أبيه ولديه كذلك 3 أطفال ويعمل موظف ومرتبه ولا يسمح له بتسديد مبلغ الكراء، ولديه النية إن توفر له المبلغ أن يرد هذا المحرم واضح، ما حرمه الله واضح، لكن أراد هذا السائل أن يستعطف قلوبكم، يقول هذا فقير وعنده أطفال وهو محتاج والبيت لا يستطيع، اعطفوا عليه، افتوا له أنه لو اقترض من البنك يجوز في حقه، وإلا ما معنى بيان هذه الأعذار المتأخرة؟ لو علم وتيقن أن الله عز وجل هو المانح وهو الواهب ما لجأ إلى هذا، يلجأ إليه سبحانه، بابه مفتوح، وإن أخذ من البنك فلن يغنيه، إنما ارتكب محرم، لا تفعل هذا واجتنب. لو ما اللبس في السؤال ما بينا للناس، لأن هذا حكم واضح. نعم. من وجد حية في بيته أو في المسجد يقتلها أم يستأذن منها؟ أو في المسجد يقتلها، أما في البيت ففيه خلاف، لأن أحد الصحابة في غزوة الخندق كان حديث عهد بعرس، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويعود، قال فذهب فوجد زوجه خارج الخباء أو الدار، فأخذته الغيرة فشرع رمحه مصوبا به إليها، قالت على رسلك، ادخل وانظر ماذا في الدار. قال فدخل فإذا على الفراش حية ملتوية على الفراش، قال فطعنها بالرمح فسمعت صوتا، فدخلت فوجدت الحية مقتولة والرجل ميت، ولا تدري أيهما أسرع موتا. فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة عمارا، فإذا رأيتم ذلك فحرجوها أو استأذنوها ثلاثة، تقول كذا بالله أو بالعهد أو كذا أخرج، لأنهم قد يكونوا من الشياطين يتشكلون ويتلبسون. هل هذا خاص بالمدينة أو بكل بيت؟ عرفنا وجه السؤال. فمن جعله خاص بالمدينة قال هذا عمار المدينة، ومن جعله في كل دار، فمن كان في بيته كذا فليحرجه ثلاث مرات، اذهب ليس هذا مسكنك، إن الله عز وجل نهاك أن تؤذي الآدميين، تقول له ثلاث مرات، فإن أبى فاعلم أنه كافر يجب قتله، أو حيوان مؤذي تقتله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.